إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما أحوج هذه الأمة إلى الرجوع إلى قيمها وثوابتها، هذه القيم التي أعزها الله جل في علاه بها، فجعلها خير أمة أخرجت للناس لماذا؟ لاتصافها وتحليها بتلك الأخلاق العالية والمبادئ السامية والقيم الكاملة. أتكلم في هذه الخطبة عن قيمة ومبدأ وخلق عال وأساس، إنها قيمة الرجولة، هذه الصفة التي بدأت أو بدأ يطالها الغبار وتشوه من طرف أيادي خفية، فتفسر الرجولة بعدة تفاسير القصد من ذلك هو تشويه قيمنا قد يقول قائل: الرجولة، كلنا ولله الحمد رجال. لا أعني ذلك. الرجولة قد يعنى بها النوع اللي هو الذكر، اللي هو مقابل جنس الإناث، هذه لا أريدها. وقد تكلم عنها القرآن: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقال الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء. الرجولة هنا معناها النوع، معناها الذكورة اللي هو مقابل الأنوثة. لذلك من تعطيك شي ورقة عمرها تقول لك اش من جنس، تدي لهم ذكر، هذا الرجل هي اش مرادفة لاش للذكورة، لا هذه ما بينهاش، هذه لست التي أريدها، إنما أريد الرجولة كصفة، صفات عالية سامية: الشجاعة، الإقدام، الكرم، الجود، مجانبة ما حرم الله ورسوله، الصدق مع الله، الطهارة. الرجولة هي صفات، ماشي الرجولة هي نوع، لا. أو الرجولة كما قد تفسر: هو الذي له شنب، هو الذي له شارب طويل، أو عضلات مفتولة، أو أنه إذا دخل بيته لا يستطيع أحد أن يتكلم، تيقول لك فلان راجل ضابط البيت تاعو ماله الا دخل ما كاينش شي واحد تيحرك الساكن، فلان راجل ماله ما تيحطش يديه الا دخل الدار ما تيحطش يديه في شي معلقه ولا كذا، ما يعاونش ما يهزش. هذه لا لا، هذه ماشي الرجوله. الرجوله كما ذكرت هي صفات، ولذلك العلماء اختلفوا في تفسيرها، كل كيف فسرها. أجمع تفسير وأحسنه هو أن تفسر الرجولة بالفتوة، الرجولة بالفتوة. أشنى الفتوة؟ الفتوة جاء رجل إلى جعفر الصادق فقال له ما الفتوة؟ أشنى الفتوة اللي هي الرجولة؟ كيف الإنسان يكون رجل؟ فسأله فقال له جعفر وأنت ما تقول في الفتوة؟ سولوه وعاود رد ليه السؤال، قال لي انت بعدا كي تبالك الفتوة شنا هي ترجليت؟ كي تنقولوا احنا ترجليت شنا هي؟ وإلا دخلت الدار ما يتحرك حتى شي واحد، إلا كنت مثلا باترون دخلت كل شيء تولي تيقفقف، اشنا الفتوة عندك؟ قال الرجل الفتوة إن أعطيت شكرت وإن منعت صبرت. إلا أعطاني الله تنشكر وإلا ما أعطانيش تنصبر. فقال جعفر فكذلك يكون الحمار، فكذلك يكون الحمار، ولكن الفتوة عندنا أننا إن أعطينا آثرنا. إلا أعطانا الله تبارك وتعالى ما تنشوفوش حنا أنفسنا لا تنوليتو نعطيو الناس خرين. إن أعطينا آثرنا، هذه درجة أخرى فوق الدرجة الأولى. وإن منعنا شكرنا، وإن منعنا شكرنا. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه قال الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى، الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى. تركاش داكشي اللي تبين النفس، النفساش تميل إلى الدعاء، بتاش بتمر شوية الغناء مرة شوية كذا مرة إنسان كذا مرة إنسان يدور ويتبر ماشي يعني ما الإنسان قبض غادي تغوري لا لابد شوية الإنسان لابد كي تيقولوا لنا لا لا الفتوة وترجليت ماشي تكوناش دير الحرام، لا ترك ما تهوى لما تخشى اللي هو رب العالمين والنار التي أعدها الله تبارك وتعالى لاش للزائغين. إذا ترك ما تهوى لما تخشى. وسئل الفضيل كذلك عن الفتوة فقال هو التجاوز عن عثرات الإخوان، التجاوز عن عثرات الإخوان. تيدير معك صاحب قلك عيا وتيدير معك الفلطة ولكن ما تأخذش تتجاوز عليه بحيلة ما كاين والو وتتحاول تبدا معها من جديد فضلا عن الزوجة فضلا عن الأقارب إلى غير ذلك. إذن هو التجاوز عن عثرات الإخوان، وعرفها بعضهم كذلك بأن الشجاعة والإخدان، وعرفها بعضهم بأنها القيادة والسيادة، وعرفها بعضهم بأنها الكرم والجود. تلقى الإنسان داكشي اللي في جيبه ما ديالوش تيقول لك فلان رجل، فلان رجل. هي اللي قال جعفر إن أعطينا آثرنا، إن أعطينا آثرنا. إذن فالرجولة التي أريد الكلام عنها واللي هي ضاعت مع الأسف أو بدأت تضيع، ما غادي نقولوا ضاعت لأنه لا يقول أحدكم هلك الناس لكن الحمد لله الرجال والأمة لن تخلو من رجال، لأن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الدين، هذا الدين بجوج الحوايج، هذا الدين اللي هو القرآن والسنة حفظه بجوج الأمور، حفظ من عنده، حفظ من عنده إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظ من نوع آخر حيث سخر لهذا الدين رجال يحملونه، يحملونه مش الدين اللي تيحملهم لا هم الذين يحملونه. خلي داك اللي تلقاه غرق في الحرام لا هذا الدين هو اللي هزه، لكن واحد النوع آخر يحملون عبء هذا الدين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. تلقاها اشتيبيان وتوري الناس وتربطهم بالله تبارك وتعالى، هذا نوع آخر من أنواع الحفظ. إذن الرجال وإلا الحمد موجودون، لكن لا نريد أن تفقد، أن يفقد هذا الخلق أو أن يشوه، أو أن يشوه تشويها احنا دابا قد يقول قائل كيف غادي تشوه بالقدوات؟ علاه ملي تنعطي انا لولدي دابا القدوه اللي هو لاعب كره القدم، ولا نعطي مثلا البنت ديالي القدوه اللي هي فنانه بين قوسين ممثله مغنيه، ها شوف ها وافتخر بها، اش تندير؟ تنقتل هذا المعنى في النفوس تاعهم، تنقتل هذا المعنى، تنجيب واحد كل وشام وتنتفرج فيه وتنعطيه وقتي وتنضحك وتنتمرح وربما أثني عليه، شوف شوف شوف كي دير البلا شوف وأثني عليه، اش ندير لهذ المعاني؟ هذ المعاني تقتل، هذا قتلها باش من طرف خفي. ناهيك عن التعليم، ناهيك عن الإعلام، ناهيك ناهيك. إذا لا نحب أن تفقد هذه الرجولة من بيننا، لا بد أن نحيي هذه المعاني السامية، هذه القيم، لأن هي لولدت اللي بيكونوا بها آش رجال الغد، وهي باش الله تبارك وتعالى بينفع هاد البلاد وبينفع الدين وبينفع الأمة. ولذلك رحم الله رجلا، واحد الرجل قرأ على الدين، قرأ والقهاش دين ماشي عادي، فلما دخل إلى بلاد المسلمين ورأى من المسلمين ما رأى أش قال؟ يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين، هذا الدين ماشي عادي، قوي فأساسه، قوي في معانيه، قوي، ولكن فينا هم الناس اللي بيهزوه. يا له من دين لو كان له رجال. لذلك الرجولة هي صفة، صفة، وقد تكون في الذكر كما تكون في الأنثى. تنقولوا هذا رجل، كما أني أقول هذه رجل، كي المرأة اللي تلقاها بمئة رجل في الدار، تلقى الرجل خارج التغطية، خارج التغطية وتتلقاها هي أش رجل ونص كي تنقولوا إحنا، مقابلة وليدتها وتوكلهم الحلال، ها، ومعتنية بدراستهم ومعتنية بأخلاقياتهم وما تتسمحش لشي حاجة الحرام أنها تدخل الجوف تاعهم وهكذا. هذه وإن كانت أنثى لكنها في حقيقتها أشرف، لأن قلنا الرجولة هي صفة. ولذلك القرآن راه أعطانا مثال لأم موسى، لأم موسى كانت من هذا النوع، فينا هو الباد ما تذكرش، لأن الرجولة راه هي صفة ما تذكرش، لأنه ما عندوش، لأن القضية هي مواقف، كاين شي موقف مزيان راه تذكرك الناس عليه، ما كاينش يطوى ذكرك. فلماذا ذكر القرآن أم موسى؟ فينا هو الباد؟ ما عرفناش. اللي كان واقف الموقف وكان رجل حقيقة، وكان رجل هو الأم، لذلك هي اللي وقفت الموقف، والقرآن ذكر ذكرها وذكر موقفها. وهذا الشيخ غادي يبينوا لما قالت لأختي قصي قصي، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعر. هاد البنية اللي صفتها تتقضي الغار شحال في عمرها؟ تيقولوا العلماء من السنين تلت تسع سنين، ورغم ذلك شوف كي قامت بالمهمة على أكمل وجه، بنت ست سنين تصيفتها الأم ديالها في واحد موقف اللي هو خطير وتأدي المهمة على أكمل وجه. معنى أنه راه كاين وراء هذا الشيء واحد الرجل، كان واحد المرأة اللي متصفة بصفة الرجولة اللي هي القرآن أشاد بذكرها. إذا فالرجولة معاشر المسلمين صفة تكون في الذكر كما تكون في الأنثى، فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا. الذكر كثار لكن لرجل تنقولوا احنا رجل فينا هو، ها؟ اذا فالرجولة التي اريد الكلام عنها هي الرجولة التي هي صفات يتحلى بها الانسان في الشجاعة، في الاقدام، في الايطار، ما يطلعش على الحرام، ما يطلعش على الحرام، قد تراوده قعاش زوجة أخيه، زوجة صاحبه، ولا يقول أش معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين، هذه الرجولة. لكن الرجل إحنا أش نقول دروك فلان رجل، رجل معنا رجل، ما تيخلي لا شاذة ولا فادة في الحرام، يمشي مع هذه وعاود مع هذه وعاود، ما تيطلق حتى وحدة، هذا هو الرجل عندنا إحنا. لا لا لا لا، هاي ترعوني تمشي ترجلك لنظرك. إذا فالرجولة هي الصفات. وإذا رجعنا إلى القرآن نجده أنه قد ذكر هذه الصفات، صفات الرجولة. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إليكم معاشر المسلمين والمسلمات صفات الرجولة. إليكم صفات الرجولة، ماشي من منطلق الواقع اللي تنعيشه، لا، من منطلق الكتاب الحكيم، من منطلق القرآن. أول صفة أو من صفات الرجولة التي ذكرها القرآن، أولا الصدق مع الله. الصدق مع الله، أن تصدق مع الله في العهود، أن تصدق مع الله فيما عاهدت عليه ربك، فتلتزم بأوامره وتجتنب نواهيه، تكون على العقيدة الصحيحة، ما كاين شرك، ما كاين استغاثة بغير الله، ما كاين دعاء غير الله، لا، تعتقد في الله النفع والضر والعطاء والمنع، وكل ما أمرت به، يعني تدخل العقيدة تاعك سلمة، كما أنك تطيعه فيما أمرك، كما أنك تطيعه فيما أمرك، وتلتزم كذلك بالأخلاقيات التي وردت في الكتاب وفي السنة. الأخلاقية المزيانة، الأمانة، الصدق، الصبر، إلى غير ذلك من أخلاقية، العطاء، السخاء، وهكذا. إذن الصدق مبني على ثلاثة حوايج: العقيدة الصحيحة، ولزوم الطاعة، والأخلاقيات. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر، ولا البر على القراءتين، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، الركن الأول، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك، شكون هم يا رب؟ أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون. أن تصدق مع الله، داكشي اللي هنا هو اللي تطبق، ماشي الإنسان تيقول كلام وتلقى عند المواقف صفر، ها يا سيدي، الأمانة والصدق وكذا وكذا، ملي تيدخل الإنسان للموقف تلقاهاش آخر، تلقى وجه آخر، تلقى روغان الثعالب، تلقى روغان الثعالب، إياك، هذا ماشي صدق مع الله، الحرام حرام. ولذلك خير من مثل الصدق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف واحد يقول لي أنس بن النضر صحابي جليل، غاب عن غزوة بدر، أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يحضر تلهف، تلهف واشتاق، فقال يا رسول الله، تقول النبي صلى الله عليه وسلم وتتأسف، غبت عن أول مشهد شهدته، والله لئن أشهدني الله، لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. ما عرف كده احتفظت لي هذه يا رسول الله، إلا فات هذه المرة حتى جا المشهد غادي يشوف الله تبارك وتعالى شو بيت ندير. هذا كلام، ما الذي سيصدقه، ما الذي سيصدقه؟ إنه الموقف، سيدي، الأمانة والصدق. يدخل الإنسان لشي معاملة تقول لي تبالك واحد آخر، وانت كده تقول لنا الامانه وما خص الانسان يدير كذا والغش محرم وكذا ودروك هي ودروك تدوليهاش هضره اخرى. فلما حضر غزوه احد الصحابي اللي هو انس بن النضر حضر غزوه احد وهزم المسلمون في الاول غلبوا وفي الثاني اشتزموا فراى ما راى واشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل بدات شاع وسطهم بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل من الصحابه من ولى رجع تم غادي تائه ومنهم من فشل لكن هذا الصحابي ماذا صنع كسر غمد سيفه ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني من اللي شاف الصحابة قدروا شي غادي وشي فشل وشي كذا اعتذر لهم عند الله لأنه سمعاش النبي صلى الله عليه وسلم توفي مات وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك يعني أش الكفار ثم تقدم بسيفه فقال لأحد الصحابة يا فلان والله إني لا أجد ريح الجنة هو غادي يضرب بقتل غادي يدخل في الصف تاع العدو قال إني لا أجد ريح الجنة تقول العلماء هنا فائدة على أن الصادق مع الله تجني الثمرة تاع الصدق تاعه قبل ما تيموت إني لا أجد ريح الجنة قال ثم تقدم فقاتل حتى قتل كملت الغزوة تيقلبوا على أنس بن النضر فينا هو تيقلبوا هنا أنا ما لقاوش وحشوية جات خطو تقلب في القتلى فعرفته باش ببنانه الأصابع طرفت على الأصابع تاعه وجدوه قد شوه فيه كذا وكذا من ضربة كذا وثمانين ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بنبل شوه ما بقيت تعرف لي لا وجه ولا أي حاجة هذا صدق مع الله وفيه نزل قول الحق جل وعلا من المؤمنين رجال شوف من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يعني بذلك أنس بن النضر ها هو قال ولكن في الموقفاش كان قد كنتوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لذلك من أبرز صفات الرجال الصدق مع الله أنا قامت الدفع لتخدس قاب ما نعرف قاعش هم لتيجي الموقف تلقاش واحد أخر يحكي النسائي روى الإمام النسائي من حديث شداد بن الهاد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واحد من الرجال سميته الله تعالى ما عارفينش ولكن شوف رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به لما آمن قال النبي صلى الله عليه وسلم صدف أنه خرج الغزوة فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فأوصى به الصحابة قال لهم تطلعوا في هذا فكان يرعى ظهرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم غزا الغزوة الأولى فغنم غنائم فقسمها بينهم وعطاها القسمة تاعه جابوا لي هذاك الشيء اللي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه في يده قال ما هذا أشهد الشيء قال هذا حظك من الغنيمة هذا الشيء حظك من الغنيمة اللي أشحلها الله تبارك وتعالى لك فأخذه ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا رسول الله قال حظك من الغنيمة قال والله يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك والله ما على هذا اتبعتك هذا براء المال هذا المال هو شقيق الروح والله ما على هذا اتبعتك وإنما اتبعتك على أن أصاب بسهم ها هنا وأشار بإصبعه إلى حلقه دير أنت في الناس قول لك أنا شي جهاد دير وإنما اتبعتك على أن أصاب بسهم ها هنا واللي عندي القراد لا فأموت فأدخل الجنة. القضية الكبيرة فأدخل الجنة هذا شنو هو كلام أجل بيص دخول موقف ناضوا الغزوة مرة أخرى حاوت لحمة أجل الجيشان جيش النبي صلى الله عليه وسلم جيش الآخر. فلما انتهت المعركة سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان التمسوا لي فلانا شو لي فلان فينا هو فينا هو بدأت يقلبوا فوجدوه قد قتل فوجدوه قد قتل وقد أصيب في المكان الذي أشار. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله صدق الله فصدقه. اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك أنا شهيد على ذلك أنا شهيد على ذلك. شوف شوف واش قال والله احنا ما قد الواحد في الأحلام يدور هذا الشيء في دماغه ما يقدش ولكنه الصدق مع الله. إذا من أبرز صفات الرجولة أولا الصدق مع الله. دائما عرفي أن الله راه يطلع عليك على القلب داك الشيء اللي ما قدش عليه ما تقولوش ها ما تقولوش. إذا فالصدق مع الله صفة وميزان من موازين الرجولة ويأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى باقي الصفات. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا ولي أمرنا محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.